أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يذكر ويغفر سبحانه وتعالى الذنوب بالذكر. اجتمع قوم يذكرون الله إلا نادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وهذا هو الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذو الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن ربنا سبحانه وتعالى هو وحده الملك الذي يغفر، هو وحده الغفور الغفار غافر الذنب. إن شاء الله النهاردة نتكلم عن اسم الله الغفور. وكما تكلمنا من قبل أن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى إحنا بنتذكره بيضيف لنا معنى جديد، معنى جديد في فهم عن الله وفي صفة هذا الإله الذي نعبده. أنك أنت لما تعرف أنه اسمه الله غير لما تعرف أن الله هو الغفور، لما تعرف هو الشكور. مع كل اسم إحنا بنتدارسه عن ربنا وكل اسم بنعرفه عن ربنا معاملتنا لربنا بتتغير وتعظيمنا لربنا بيتغير. سيدنا إبراهيم جميع الأنبياء خضوا معارك مع الأقوام، كان فحوى المعارك هي تعظيم الله، إن البشر بيعظموا نفسه، كل واحد من الناس شايف نفسه هو الأعظم هو الأكبر هو الذي يذكر هو الذي ينبغي أن يطاع فلا يعصى. أكثر خلاف العالم على السلطة، من يتسلط على من. قعدت اتنين كده جنب بعض في قعدة، هتلاقيهم كل واحد يقولوا ايه انت تعمل كذا، يقول لا انت تقول لي انت ليه، انا اللي اقول لك تعمل كذا. هي الناس تحب ان تتسلط على بعضها البعض. ولذلك جاء الانبياء ليعلموا الناس ويعلموا العالم ان العظيم وحده هو الله وان الملك وحده هو الله. هذه حقيقة. يعني في فرق ان انا بكلمك عشان حاجة انت تحس بيها وتشعر بمشاعر حلوة، وفرق ان انا بكلمك على حقائق، ان الكون كل الكون الذي نعرفه، ان الكون كل الكون الذي نعرفه لا يساوي عند الله جناح بعوض، وانه السماوات والارض التي نعيش فيها ونعظمها ونشعر انها مخلوق كبير، يعني الانسان مخلوق بيعيش ويموت، السماوات ما بتموتش انت بتموت وهي مكملة، والأرض ما بتموتش، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، السماوات والأرض لا تساوي عند الله ذرة في صحراء، يعني ذرة رمل، يعني حباية رمل كده في صحراء، دي السماء بالنسبة للملكوت، بالنسبة للكرسي والكرسي موضع القدمين. فتخيل بقى إله بهذه العظمة وبهذه القوة وبهذه القدرة وبهذه العزة، أن سبحانه وتعالى أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، ما بيقولش كن مرتين. ثم هو يتعامل معك بمقتضى صفاته، أن ربنا سبحانه وتعالى هو الإله وحده الذي يغفر، ومن يغفر الذنوب إلا الله. عارف آية تخلع قلبك، ومن يغفر الذنوب إلا الله. هو صحيح في حد بيغفر؟ هو في حد بيملك أنه يعاقب؟ وهو في حد لما يكون له مكانة عالية وسلطان عظيم وقدرة مبهرة وقوة على أخذ الحق، ثم هو يتعامل بمقتضى المغفرة؟ أنت لو معك شوية سلطة، وراجل لما كل ما الإنسان بيتعاظم وبيكبر سلطته وبيكبر ملكه وبيكبر قوته ما بيقدرش يتخيل أنه يعصى. يعني الرجل على أبنائه، صاحب السلطة على المرؤوسين، بيبقى كل ما السلطة بتكبر كل ما مساحة ان انت امرك ينفذ بتبقى اكبر، وكل ما مساحة العقوبة على تلك الامر اعظم. يقول لك انت ما تعرفش العصا مين، انت ما تعرفش عامل مشكلة مع مين، انت ما تعرفش فلان ده عمل الذنب، بيقول هو فلان ده ايه اللي حصل فيه، يقول له ده تحقق عقاب شديد، انت ما تعرفش المشكلة وقعت مع مين. تخيل بقى الله سبحانه وتعالى صاحب الملكوت والجبروت والكبرياء والعظم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العديد الجبار المتكبر الذي يحكم كل شيء ويهيمن على كل شيء، ثم يتعامل معك بمقتضى المغفرة. يعني ايه المغفرة؟ يعني ايه يغفر الذنب؟ الذنب معروف، احنا عرفنا ان في ذنب وعرفنا ان في طاعة منين. يعني ايه مصدر ان احنا عرفنا ان ده ذنب ودي طاعة؟ الشرع. يعني قبل قبل قبل قبل الرسالة انت تعرف ان مثلا ان دي معصية ودي ودي ده ذنب عليه عقوبة ودي طاعة عليها حسنة. هو الذي علمنا ما هو الذنب وما هي الطاعة هو الله سبحانه وتعالى. هو رسالة الأنبياء ان ان ان انت تعلمت ان الصلاة طاعة وان الزنا فاحش. الانسان يتعلم ان دي معصية وان المعصية دي لها عقوبة، والعقوبة اسمها ذنب. يعني المعصية ان انت عصيت الامر، ربنا امر باوامر ونهى عن نواهي. لما واحد يقول له ما تاكلش وياكل، يبقى كده هو عمل ايه؟ عصى. عصى مين؟ عصى الاله. ايه صفات الاله؟ الاله السميع البصير الذي يسمعه ويراه، الاله القوي الحكيم الذي يقدر عليه في كل لحظة، الاله المالك الملك الذي يملك ويحكم، الاله العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب. انا عصيت الاله ده هتبقى مصيبتي مصيبة، وهو سبحانه وتعالى يراقبك في كل لحظة. فانت متوقع ان بعد المعصية ان انت هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه عقوبة، وعقوبة شديدة. يقولوا المعصية بتؤثر في عدة محاور. اول محور بتأثر فيه المعصية قلبك. الحجر الاسود كان اصفى من اللبن، سودته خطايا بني ادم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حجر نزل من الجنة، الحجر ده متخيل انه كان لونه ابيض، احتك ببني ادم، بني ادم بيحصل فيه ايه؟ بيعمل معاصي، فكل ما بيحتك بايه بيتعرض على المعاصي. سودته خطايا بني ادم، اذا كان الخطايا سودت الحجر مش هتسود قلبك. نكتت فيه نكتة ايه؟ سوداء. النكتة السوداء دي بتأثر على علاقتك بربنا، وبتأثر على علاقة ربنا بيك. وانا هرجع لكلمة علاقة ربنا بيك، لكن رقم واحد بتأثر على علاقتك انت بايه بربنا. يعني بتأثر على علاقتك بربنا، يعني انت بتبدأ تبعد فبتحبط، بتبدأ تيأس من رحمات الله. بايه؟ بالمعصية. يعني كل معصية بتخلي الانسان يبعد خطوة. وبعدين اتكلم على لسه على قلبك، لسه بقى اقول لك ان المعصيه ديت انت عصيت الاله، انت عصيت الله وحده لا شريك له، انت عصيت اله يسبح بحمده السماوات والارض، انت عصيت اله له جند في كل مكان، انت عصيت اله يسمع ويرى كل شيء، انت عصيت اله يقضي على ان يعاقبك ويعذبك عذاب لا يعذبه أحد من العالمين. يعني إذا أذن سبحانه وتعالى بعذابك فإنه عذاب عظيم، عذاب أليم، عذاب مهين. تخيل بقى إنسان عمل معصية ومتعرض للعقوبة، العقوبة دي إيه؟ الإله من حكمته قال اللي يعمل كذا هياخد كذا. الله سبحانه وتعالى ذكر ان كل معصية عليها ايه؟ عليها عقوبة. طيب انا عملت معصية وبعد تانية وبعد تالتة وبعد رابعة وبعد خمسة وبعد ستة وبعد عملت معاصي كتير اوي اوي اوي اوي، ومع كل معصية انا قلبي بيتغير ومع كل معصية أنا علاقتي بالإله بتتغير، ومع كل معصية أنا مساحتي في الرجاء والطمع فيما عنده بتقل. أنت بتعصيها، هتطلب منه؟ أنت لو ابنك كل ما تقول له حاجة بيعمل عكسها، وبعدين أنت متخيل أنه يبقى طبعاً أن أنت مثلا تديله حاجة؟ هو عارف، ما أنت هو بيعمل عكس الحاجة بالظبط، هو بيبقى ايه؟ بيبقى فاهم ان هو مش هينفع ياخد طلب الان. لكن تفاجأ ان الله سبحانه وتعالى اسمه الغفور، تفاجأ ان هو بيغفر الذنب، تفاجأ ان هو غفار، تفاجأ انه بيقول لك انا احب المغفرة، مش عشان انت تستحق، ولا عشان انت ما عملتش معصية، ولا عشان الكاميرات ما جابتكش، الله سميع بصير، مش عشان انت مش متراقب، ولا ان المعصية ممكن تعدي، الله من ورائه محيط، ومع ذلك الله غفور. يقولوا المغفر، المغفر دي الخوزة في لغة العرب، المغفر دي اللي هي الايه، الحاجة اللي بتتلبس بتقي الناس، يقول لك الغفر الستر. الستر ده معنى عظيم قوي، يقول لك فلان انتهى رصيده من الستر، يعني ستر مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة، وبعدين لما انتهى رصيده من الستر ايه؟ اتفضح. فيقول لك الغفور الذي يستر الذنب عن عيون العباد، والذي يستر الذنب عن صاحب الذنب. يقولوا يعني ايه يستر الذنب عن صاحب الذنب؟ يقول لك يعني ينسهولك، يعني يستره فلا تنزل عليك العقوبة بسبب هذا الذنب، يؤجله يؤخره. يعرض الله سبحانه وتعالى على العبد يوم القيامة الحسنات السيئات حتى يوقن العبد بالهلاك، فيقول سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. يقول له أنا ما رضيتش أفضحك في الدنيا. ليه؟ عشان هو الله، عشان هو إله غفور فقط. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل لهم أنكم تعبدون إله غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فاللي هيفر من المغفرة هو خسران من أول حياته لآخر حياته، لا يهلك على الله إلا هالك، يعني ما فيش حد هيدخل النار إلا لما يعدي على هو أبى المغفرة. طب أصل أنا عملت ذنوب كتير قوي. يقولوا غفار مبالغة، فعال، يعني لا يزال يغفر. المعصية بتستوجب ذنب، والذنب ده عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. العقوبة في الدنيا هتبقى إيه؟ عقوبة في الدنيا كرباج مثلا ينزل عليك، انت بتبص مثلا في الحرام تلاقي مثلا قمت واخد نتشة كده على عينيك اتعمت مثلا، انت بتصرف في الحرام تلاقي فجأة كده يقوم حاجة نازلة من السماء متقطعة لك ايدك. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. بيقول لك ان معاصي بني ادم تخلي السماء وتتربع على الارض، لكن الله غفور حليم، يؤجل العباد، يمهل العباد. يقول هو ايه علاقة غفور وحليم، حليما غفورا بايه؟ انه يمسك السماوات والارض ان تزول، يعني ان تميل، يعني ربنا سبحانه وتعالى يرفع السماوات والارض ويدبر الامر للانسان لكي يعيش، ومعاصي الإنسان تقتضي أن هذه الحياة تنتهي، لكنه حليم غفور سبحانه وتعالى، إنه كان حليما غفورا. يقولوا العرب يقولوا أصبغ ثوبك بالسواد فهو أغفر لوسخه. يقولوا قلب المؤمن كليه أبيض كالصفا، القلب الأبيض بيبان الحاجة البيضة بيبان فيها ليه؟ الوسخ. في اي لو واحد لابس جلابيه بيضة وفي نقطه حبر جت عليه هبان على طول. طب لو واحد لابس جلابيه سودا شبان. فبيقول له اصبغ ثوبك بالسواد فانه اغفر لوسخه، يعني استر له. ان يقولوا المرأة لما تيجي تخرج فتلبس ثياب ملونة ولا تلبس ثياب غامقة، يقولوا الثياب الداكنة استر لجسد المرأة وللرجل. انما عصام كان يحب البياض، الثوب الابيض، يعني كان يلبس القميص الابيض. لكن معلوم ان الابيض ده محتاج عناية فائقة، يعني اللي بيلبس ابيض ده محتاج يبقى ايه، يبقى مركز مع نفسه لانه بيتوسخ بسرعة. فاستر للوسخ يعني ان الثوب يستر الوسخ. طب الوسخ موجود ولا مش موجود؟ موجود، لكنه في حاجة ايه، مش ما ظهرتوش، يعني عمت عليه فما بقاش ظاهر. فده بيسموه في العرب ايه، اغفر. اغفر يعني ايه؟ يعني حاجة ما لم تفضح هذا اللون، اسود على اسود، حدش عارف هو ده لون الجلابية ولا لون الجاكيت ولا هو وساخة، هي ايه، هو اسود. فمعماه. فالله سبحانه وتعالى الغفور الذي يغفر الذنب، يعني لا يفضحك بالذنب. تخيل كده ان انت، انا كنت بعمل معصية وبعدين انا جاي قابلتك وانت الذنب اللي انا كنت بعمله ده متصور صوت وصور، انت كنت بتقول كلام مثلا نميمة غيبة، كذبت، عملت زور، قعدت تسمع حرام، شفت حرام، وبعدين خربت للناس، والله لم يغفر لك او لم يسترك. ده بداية، انا لسه بكلمكش على المغفرة، انه سبحانه وتعالى يزيل عنك عقوبة او يستر عقوبة هذا الذنب في الدنيا والاخرة. انا لسه بكلمك على ايه، على معنى المغفرة العام او معنى الغفر في لغة العرب. ان معنى انه يستر الذنب يعني لا يفضحك بهذا الذنب ابتداء، يعني انت بتعمل معصية بتعصيه هو، والمعصية ديت حقيقة انت عرفت انها معصية من امره هو، وعرفت قوته وقدرته وعزته وملكوته وكبرياءه وجبروته، وبتعصيه على ارضه بنعم الذي اعطاك اياه، والذي خلقك، والذي امدك، والذي انعم عليك، والذي يتحكم في الهواء الذي يأتيك، وانت بتعصيه، ثم هو لا يفضحك. هو ايه المعاملة دي؟ يعني إله واحد ومن يغفر الذنوب إلا الله. لو أي حد بيتعامل معاك، أنا مش هقولك يملك عشر معشار فضل عليك وإنت بتعامله بتجاهل أو بتعرض عن كلامه أو بتعصيه وهو يقدر عليك، أقل حاجة هيعاقبك، أقل حاجة هيقول للناس، مش هيسترك هو، يعني مش هو اللي هيبالغ في الستر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر من دخل الإسلام على ألسنتهم ولم يدخل في قلوبهم إياكم وتتبع عورات المسلمين. بيقولوا لو أنت شفت معصية أو عورة من عورات المسلمين ما تتبعهاش. يعني ما تتبعهاش؟ يعني أستر عليه. فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه في عقر داره أو في أهل بيتي. يقولوا لو أنت شفت حاجة عورة حقيقية، مش عورة يعني مش عورة راحة، عورة حقيقية، وكل بني آدم عنده عورات، ربنا يقول لك استر. الله الغفور الغفار. يقولوا غفر الشيب بالخضاب، يعني شعر أبيض وبعدين عمل إيه؟ حط عليه حنة، الحنة فيها حنة سوداء، فبقى لون الشعر مايل للبني أو السواد، فما عادش باين اللون، اتغفر، اتستر. وأغفره ستره، والمغفرة التغطية. والله سبحانه وتعالى سمى نفسه الغفور. تخيل كم مرة ربنا بيقول إن هو غفور؟ أكتر من 90 مرة. دي معلومة مهمة بقى، لما ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا أنه غفور أكثر من 90 مرة، 90 مرة في كتابه يريد أن يعلمنا أنه سبحانه وتعالى الغفور، يبقى ده معنى محتاجين وإحنا بنتعامل مع ربنا ما ننساهوش. أنت بتتعامل مع إله يغفر، طب هيغفر لمين؟ لأي حد؟ يعني الكل هيغفر له؟ يقول لك بداية هو الغفور في ذاته، يعني هو سبحانه وتعالى يغفر ويحب المغفرة، فعله المغفرة. طيب أنا بقى عملت عقوبة، ما هو لو هو سبحانه وتعالى بيغفر وكل كل واحد بيعمل معصية مش هيتعاقب عليها، خلاص رسميتها ايه، جنة ونار بقى وثواب وعقاب؟ ما هو المغفرة هتعم الجميع. يقول لك هو يغفر في معاملته الكونية، ثم هو يغفر في معاملته الشرعية. يغفر ايه؟ يغفر الذنب. يغفر، يبقى المغفرة مرتبطة بايه؟ بالطاعة ولا بالذنب؟ المغفرة مرتبطة بالطاعة ولا بالذنب؟ بالذنب. خلي دي عندك، المغفرة مرتبطة بالذنب والعفو مرتبط بالشخص. يعني رجل ده طلع عليه عقوبة جريمة، يقولوا مفيش جريمة إلا بنص، عرفت دي ايه جريمة؟ لازم في حاجة توضح ان دي جريمة، ولا عقوبة إلا بجريمة. انت ينفع تتعاقب على حاجه انت ما عملتهاش، او ينفع تتعاقب على حاجه يقول له انت بيقوم محامي، يقول له المحامي ده وظيفته ايه، ويقول لك المحامي فاهم في القانون، فلما يقول له انت عملت كذا يقول له لا انا دي مش في القانون، مش جريمه. وبعدين ممكن يلبسك بقى قضيه في حته، يقول لك ايه ودي بقى في القانون جريمه، فانت تلاقي نفسك ايه عملت جريمه انت مش واخد بالك، انت مش فاهم. ف كل معصيه تستوجب عقوبة، العقوبة دي بتكون عقوبة في الدنيا. المغفرة مرتبطة بالذنب والعفو. انت بقى العقوبة، انت بقى عليك عقوبة، خلاص انت واخد اعدام، انت واخد العقوبة دي دخول نار، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية. انت عملت ذنوب تستوجب ان حضرتك تدخل النار، اعاذنا الله واياكم من النار. نعمل ايه؟ خلاص انا عملتها وعملت مصيبة، والمصيبة دي في حق واحد مات، واحد قتل واحد، واحد سرق واحد، واحد زنى بحليلة تجاري، واحد اذى فلان، واحد عمل مصيبة. طب انا دلوقتي هروح فين؟ خلاص الذي الجريمة التي ارتكبتها استوجبت عقابا، تفاجأ ان الله سبحانه وتعالى يفتح باب، واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب. طيب توب ده تاب وخلاص؟ يقول لك لا، تاب عمل عملا صالح، تاب لازم يعمل عمل صالح. ومن من عظمة الغفور أنه يغفر بطلب الغفران. لما تقول له اغفرني يقول لك غفرت لك يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أيا كان الذنب يا رب، أيا كان الذنب، أيا كان عدد الذنب، يعني أحيانا في ذنب صغير وفي ذنب كبير، عارف في كبائر في صغائر في لمم، يعني الذنوب مش كلها زي بعض، الذنوب في ذنب اسمه فاحشة، في ذنب اسمه موبقات، حاجة استوجبت نار لابد ان فيه لك يمين غموس، يعني يغمس صاحبه في النار، يحلف حرام، هو عارف انه حرام، عارف انه يحلف، يقول له والله حصل. يا جدع انت يا جدع ده انت كذاب كذب، انت مش واخد بالك انك لما تحلف وانت عارف ان ده حرام، انك انت الحلفان ده هتتغمس بيه في نار جهنم، استوجب نار اسمه يمين غموس، يعني يغمس صاحبه في نار جهنم. عشان ايه؟ عشان شوية فلوس؟ عشان ما يقولكش انت غلطان؟ يا عم انا غلطان. عشان خايف انك انت تواجه بكلمتين هتاخدهم في جنبك؟ خدهم يا عم في جنبك وعلى دماغك. تخيل بقى ان العبد استوجب عقاب ثم يعرف ان ربه غفور. هنا باب امل، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انا ممكن اغفر لك يا ابن ادم، انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغ ذنوبك عنان السماء، يعني لو قعدت تعمل ذنب ورا ذنب ورا ذنب ورا ذنب لحد ما ذنوبك لحد السحاب، عندك صحف مليئه بالذنوب، ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بكرابها مغفره. ربنا بيقول لو انت مليت الارض كلها ذنوب حتى امتلأت الارض او قربت ان تمتلئ، وفي حد ممكن يملأ الارض معاصي لدرجه ان الارض تمتلئ او يقرب منها يقرب من ملئها امتلاء بالمعاصي؟ لو اتيتني بكراب الارض خطايا، يعني مش عمل معصيه، عمل كل انواع المعاصي، عارف اللي هو بيقول رسول الله وغدراتي وفجراتي، قال له ده انا راجل فاجر، ده انا راجل غدار، ده انا ما سبتش معصيه ما عملتهاش، انا مريت على كتاب على كشكول المعاصي معصيه معصيه، وكل معصيه عملت فيها اسوأها مبالغه في كل المعاصي، انا تناسيت اصلا ان انا ليا اله، هل يغفر الله لي؟ قال له في مساحه، في مساحه ان انا اغفر، ان ربنا يغفر. الله يغفر والعبد لا يغفر، ومن يغفر الذنوب الا الله، والله اقسم بالله لا احد يغفر. العبد اذا غفر مره، لو قال لك انا عفيت عنك مره، هيفضل شغال طول عمره، وكل ما تقف فيه تقول لك خد بالك انا سامحتك، خد بالك انا طلعتك من موقف فلان، هيذلك. اما الله سبحانه وتعالى فانه يغفر الذنوب جميعا. يبقى الذنب المغفره مرتبطه بالايه؟ بالذنب، والعقوبه مرتبطه بالايه؟ بالشخص، والعفو مرتبط بالشخص، يعفو عن سيئات الشخص او يعفو عن الشخص. زي يقولوا هو ايهما ابلغ، العفو ولا المغفره؟ يقولوا في الفاظ في اللغه في الشرع اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، يعني لو قلت الاسلام والايمان يبقى انا بقصد الاسلام والايمان، لما اجيب الاسلام لوحده والايمان لوحده يبقى انا اقصد اسلام الجوارح وايمان القلوب. فيقولوا العفو والغفران كذلك، لما يذكر العفو كده في المطلق يقصد به عفو وغفران، لما بيذكر المغفره مطلق يذكر فيها ايه؟ يقصد بها مغفره وعفو. لما الاثنين يتحطوا جنب بعض انه كان عفوا غفورا، تبقى فاهم ان العفو حاجه والغفران ايه؟ حاجه ثانيه. الله سبحانه وتعالى بيقول الا ان الله هو الغفور الرحيم، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وهو الغفور الودود. يقول له الغفور الودود، يقول لك اصل ممكن يغفر لك ومش ممكن يحبك، يعني انت ممكن تروح تستسمع مع حد تقول له انا بدون خطا بدون مشهد بيحصل، واحد بيرجع بالعربيه وما خدش باله من العربيه اللي وراه كسر الفانوس، فبيكتب ايه؟ انا اسف، ركب تليفوني هو قاعد يستنى يجي ساعه ساعتين ثلاثه ما عرفش ملقاش، قام كتب ايه؟ كتب ورقه وركب تليفوني وانا متحمل بالخسائر. الراجل بيعمل ايه؟ اللي هو بقى اللي المصاب يا عيني المجني اللي عويته اتبهدلت ده هيعمل ايه؟ بزعلان قوي، حتى يقدر يصلحه له زعلان، وفي غايه الحزن وفي غايه الاسف، وتسترضيه ماشي لكن هيحبك؟ تفاجئ ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وهو الغفور الودود، ان انت مجرد انك انت بتستغفر تفاجئ ان هو بيحبك، مجرد ما بتقرب هو بيحب المغفره. اله غفور، اله يسترك ولا يفضحك، اله لا يعاقبك بالذنب اذا اقبلت عليه ايا كان الذنب وايا كان عدده. يقولوا المبالغه تقتضي كثره العدد او كيفية نوع، ان هو بيغفر كل ذنوب، كل عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. يعني مجتمعة كثيرة كبيرة، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. مثلاً المين؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، لمن أناب، لمن تاب وآمن. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. لو واحد مات على الـ على الـ على الكفر على الشرك لا يغفر الله له. طب لو واحد مات على التوحيد وعمل معاصي كتير قوي، يقول لك راح لرب غفور، يعني هيعذبه المعاصي؟ يقول له وتحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يقول له ده عم ده ميت على كبيرة، ده كان بيشرب خمرة وميت ولزازة في إيديه. يقول له إذا كان من أهل التوحيد فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يبقى مفتاح المغفرة التوحيد. لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بكرابها مغفرة. عرفت لي سيدنا إبراهيم ويقول له يا رب واجنبني ومني أن أعبد الأصنام؟ عرفت لي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان أخي الكلام لا إله إلا الله دخل الجنة؟ إن كلمة التوحيد دي مش كلمة قليلة عند ربنا، بها تغفر الذنوب. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوب وإن فر من الزحف. إيه الجمال ده؟ من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر. وفي حد بيعمل معاك كده؟ في حد ممكن ينسى لك إساءتك؟ في حد ممكن لا يعاقبك بذنوبك؟ في حد ممكن يسترك على ذنبك؟ في حد ممكن يعاقب من يفضح من يتكلم عليك او من يفضحك؟ في حد ممكن يرفع عنك العقوبة في الدنيا والآخرة وهو يقدر على، يقوله هو ليه ربنا بيغفر ومحتاجك؟ ليه ربنا بيغفر؟ هل الإنسان لو اتغفر له يحصل حاجة؟ يعني الإنسان لو هلك وتحط وأصبح فحمة، هي النار صعبة انها تاكل الإنسان؟ ده النار بناكل حجارة. يعني احنا بنيجي نحب نضفي النار بنحط فيها ايه؟ نحط عليها حجارة. النار وقودها الناس والحجارة، يعني هي بتشعلل بالحجارة، يعني هي بتعلى بالحجارة. احنا الحجارة ما بتولعش، فكان النار بتولع في الحجارة. يعني عارفين الجبال ما فيها براكين، الجبال ما بتتهدش وجواها بركان مليان نار، والجبل واقف زي ما هو كده، البركان ما كلش الجبل ولا حاجة، والجبل واقف شامخ وعظيم وجواها براكين نيران درجة حرارة يعني عالية جدا، والجبل واقف حجارة النار تعمل في الحجارة. تخيل جهنم بتاكل الحجاره بتسويها. والانسان لو هلك لن ينجيه احد، لكن الله غفور، صفه جميله قوي من صفات الله، اسم عظيم من اسماء الله سبحانه وتعالى. ان الله عزيز غفور، الا هو العزيز الغفار. ان ربنا سبحانه وتعالى غفور غفار، غافر الذنب وقابل التوب. شوفوا قول الله سبحانه وتعالى في آل عمران، يقول وسارعوا إلى مغفرة. ربنا بيقول لك المغفرة موجودة، اجري الحق. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يبقى المغفرة أعدت لمين؟ للمتقين. المغفرة مقتضاها الجنة، المغفرة مقتضاها الجنة. فربنا سبحانه وتعالى ليه؟ لأن الإنسان هيدخل النار بالمعصية، يبقى العائق الرئيسي أمامي أن ندخل الجنة هي إيه؟ هي المعصية. طب أنا ممكن أنتهي عن المعصية تماما ليه؟ ما هو بني آدم خطاء بتخطئ دائما. إنما محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر بيقول له علمني دعاء قال له قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حب يعلم الصديق وهو صديق مسارع في الخيرات دعاء، قال له استغفر، وكان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إن النبي صلى الله عليه وسلم دائم الاستغفار، يقول لك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه يعلم خطورة الذنب فدائما الاستغفار. ربنا بيقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والدراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ذكر 4 صفات. يبقى من المتقين اللي أعدت لهم مغفرة وتحتاج إلى مسارعة؟ رقم 1 اللي بينفق فلوس. يا هل الطاعات تستوجب غفران؟ يعني لو انا عمل طاعة، هل الطاعة لوحدها تستوجب مغفرة عندك ولا عند مين؟ عندك انت، هتقول له يا عم انت عملت حاجة خد حقها، اللي انت قصرت فيه فين بقى؟ عارف لو احسنت الى الناس ده، يعني لو انت كل يوم بتشتغل مع ناس وبتدي للناس دي كل يوم حقها وبتغدق عليهم، يعني لو هو مثلا حقه 50 انت بتديله 70، وجيت في مرة ما اديتلوش حقه نسيت، بعد ما خلص شغله مفروض انه ياخد 50 انت ما اديتلوش نسيت لانك بني ادم اخطأت ومشيت، هيقول عليك ايه؟ هيفرح بيك؟ هينتظر ويقول والله اصل راجل طيب وياما اغدق عليا وراحه جايه؟ والله العظيم هيفضحك، والله العظيم هيفضحك. ولو هو يعني كريم قوي ممكن يصبر عليك ايه لحد تاني يقول لك هو فين فلوس. ولو انت مريضت ولا حصلت لك اي مشكله وتاخرت اسبوع، انا عايزك بقى انت ايه، انت نصيبك بقى هترجع تاخد نصيبك، مع انك انت سنين طويلة بتعطي وتغدق، واذا يوما بس مش هقولك عصيت تأخرت عن العطاء، انت شوف بيحصل لك ايه. هكذا الناس، لكن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى الله غفور. ان العبد بيعمل معصية وربنا سبحانه وتعالى لو عمل لعبد طاعة يغفر له بالطاعة، يقول له الطاعة دي تشيل المعاصي دي كلها. عارف لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. عملوا طاعة، طاعة حلوة، طاعة قوية، إن هم النبي عليه الصلاة والسلام أمر الله بالجهاد، والجهاد ليس تشريع فردي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة الله أمرني أن أقاتل، أشيروا علي أيها الناس، فوقفوا وقفة إيمان، قالوا اذهب انت وربك، قال له والله لن اقول لك ما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا ان هنا قاعدون، اذهب انت وربك فقاتلا ان معكم مقاتلون، لا لا احنا معاك. كانوا اول مره تقام هذه الطاعه منذ اكثر من 1000 سنة، يعني اخر حد امر بالقتال في سبيل الله كان داود وسليمان، موسى عليه السلام وبنو اسرائيل رفضوا، وبعدين داود وسليمان اقاموا هذه الطاعه، وبعد كده الطاعه دي اندثرت، جه بقى زمان الاستضعاف وقال عمران وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم، يعني ايه زمن في غايه الاستضعاف. فربنا سبحانه وتعالى لما بعد كده حاطب بن ابي بلتعة اخطا في مساله، فقال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، قال يا عمر ما يدريك، قلت عليه منافق ليه؟ ده راجل من اهل بدر، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. قال له الله سبحانه وتعالى غفر لهم بسابق طاعه. من قال سبحان الله وبحمده دي طاعه، غفرت ذنوبه وكانت في زبد البحر. الله سبحانه وتعالى يغفر بالطاعات، يقولوا يبقى الانسان يغفر له بايه؟ يقولوا يا اما بالاستغفار طلب المغفره مباشر، مهما كانت الذنوب بطلب المغفره الله غفور، يحب المغفره، واسع المغفره، عظيم المغفره، عزيز المغفره، لا تقف مغفره لا يقف ذنب امام مغفرته، مهما تعاظم مفيش ذنب كبير على مغفره الله. ومش بس يغفر، يغفر ويبدل الله سيئاتهم حسنات. ويقول له هو في حد يعني بيحول لك النقط السلبيه كلها ايجابيه، كل اللي كان في ميزانك سيء عشان انت عمرك فات، يقول لك ده انا هديهولك رصيد بالموجب، يبدل الله سيئاتهم حسنات. ليه؟ يعني اقصى طموح من طموحات بني ادم ان هو لا يعاقب، لكن هو يغفر له، وان هو سبحانه وتعالى لا يفضحه. عارفين يعني يا جماعه واحد يتفضح قدام 100 واحد؟ تخيل كده، يعني يقول لك، يقول له انت كلمتني قدام الناس، يقول له يعني انت مش همك ان انا كلمتك وهمك قدام الناس؟ هي دي اللي فايقه معاك قوي. ايوه انت اهنتني قدام الناس، يعني لو اهنتك بيني وبينك عادي مش هيبقى فيها مشكله. هو المعظم قوي، حاسس ان هو يعني الناس اتفرجت عليا. تخيل كده بقى ان واحد بيتفضح امام مليار واحد، تخيل واحد بيتفضح قدام البشريه كلها يوم القيامه ويجمع الاولين والاخرين والناس كلها بتتفرج. وده تعالى تعالى الفيلم بتاعك اهو، تعرض عليه اعماله امام البشر، يا دي المصيبه. وتفاجئ ان الله الغفور الذي يغفر للعبد، والذي يفتح افاق العبد، والذي يتجاوز على العبد، يستره. قال سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم، قال له زي ما سترتها في الدنيا انا هغطيها لك، محدش هيشوفها، محدش، ولا ابوك وامك، ولا اللي انت دخلت معاهم الجنه يعرفوا انت دخلت الجنه كانت معصيك ايه. غفور ربنا، تحب تحمله، تحبه. يعني اله ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميه؟ اله يحب، معاملته جميله، عزيز في مغفرته، قوي في مغفرته، قدير في مغفرته. يقول له طب انا عملت ذنوب والذنوب ديت مرتبطه بحقوق العباد، والله لا يغفر حقوق العباد. يقتص الله الديان، يقتص للشاة الايه؟ الزلحاء من الشاة القرناء. والراجل اللي انا ظلمته مات، مات بكمده، مات بغيظه، مات بحزنه، اعمل ايه؟ وانا جاي اقول يا رب اغفر لي، طب الراجل ده له حقوق، وانا لو مقتضى الطبيعه او مقتضى الامر الشرعي هروح استرضيه، اروح ادي الحقوق. طب الراجل مات ما عدتش عارف ادي الحقوق، اروح فين بقى؟ فتفاجئ ان الله سبحانه وتعالى يتحمل عنه. ياتي هذا الذي ظلم، ياتي هذا الذي ظلم يوم القيامه، والله سبحانه وتعالى يرضيه، يقول له اعفو عن اخيك، يقول له لا مش عارف، هاخد حقي، يقول له يرضيك ايه؟ ان ربنا يتقبل عنه، يتحمل عنه، يتحمل. هو يقول له يرضيك ايه؟ يقول له يرضيني ان انا اخد كل الحسنات، يقول له الحسنات دي تمنها قد كذا، هتاخد بقى كام قصر في الجنه؟ كذا، خد فوقهم واعفو عن اخيك. غفور. الطاعة تستوجب غفران. قال الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون في السقالة وسارعوا إلى مغفرة، مغفرة الغفور، ولا يغفر الذنوب إلا الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إله غفور ورب غفور. لما أقول لك الغفور الرب غير لما أقول لك الغفور الإله. الرب الغفور المالك المدبر القوي القدير العزيز، يغفر وانت كعبد محتاج المغفرة في كل لحظة من لحظات الحياة. شوف النبي عليه الصلاة يقول له وهو بيصلي، صلي اشرف المقامات، يقول له اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. يقول له ربي يا رب اغفر لي الخطايا كلها، ابعد عني. يبقى الله يغفر بي الاستغفار بطلب المغفرة، ويغفر بي الحسنة الماحية. قال أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. انفق النفقة، عارف يقولوا نفقة السر تطفئ غضب الرب. انفق وربنا سبحانه وتعالى يرضى. قال والقاضمين الغيظ، هتفرقع من جنابك وهتعرف ترد وتاخد حقك كويس جدا. لما تقزم غيظك الله سبحانه وتعالى حليم يحلم عليك. والعافين عن الناس، فانت تعرضت للمغفرة بالغفران. يبقى ايه الطاعة اللي انا اعرف انال بيها مغفرة الله؟ ان انا اعفو عن من ظلمني. تعفو وانت عاجز ولا انت تقدر على اخذ حقك؟ يقول لك اعفو انا عاجز، لا لا ده عاجز الضعفاء، ده مش عاجز اصلا، انت تقدر اصلا تعمل حاجة، انت ما تقدرش، انت بتعفو عشان تسكن نفسك. لكن انت لما تقدر انك تاخد حقك وتأخذه ثم تعفو، هنا يبقى هذا العفو له قيمة عند الله. قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عارف كان يروى عن عروة بن الزبير، وعروة كان ابن الزبير بن العوام، وهو لم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. أخوه عبد الله بن الزبير صحابي، وأبوه صحابي، وهو تابعي، التابعي الذي لقى الصحابي ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. عروة كان فقيه، كان إمام مالك يعد من الفقهاء السبعة الذين إذا اجتمعوا على أمر عد هذا الأمر إجماع. كان عروة بن الزبير يوما يروى عنه أنه كانت له أمة عبدة، يعني كانوا زمان بيبيعوا ويشتروا في الناس، ففي حاجة اسمها أمة، فكان عنده أمة، وهذه الأمة كانت غافلة، فقال لها انتبهي، فنظرت إليه ثم إيه ثم مضت. ثم كان ابنه يلعب وكانت تحمل إناء فيه ماء ساخن، فقال انتبهي، فسقط الماء على الطفل فمات. هتعمل فيها ايه دي؟ موتت لابنه وهي يعني ايه بتتمختل. فنظر اليها فقالت والقازمين الغيظ، فقال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال ذهبي فأنت حر لوجه الله. أناس يتعرضون لمغفرة الله. لما كان أبو بكر ينفق على مصطح، ومصطح كان قريب له، وبعدين جي طلع واحد من المنافقين وقال كلام على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث الإفك. فمصطح سمع الكلام، لا ينبغي أن الإنسان إذا سمع كلام أن هو يصدقه أو أنه يخوض فيه. أحيانا تلاقي ناس إيه أي كلام يتقال يقعد يقوله، تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل لأقماع القول، في القمع. القمع ده بيبقى عامل إيه، بيبقى من حتة رفيع وحتة إيه، بيبقى هو بيكبر الكلام. ففي واحد كده الكلمة ياخدها وإيه وينقلها ويعظمها، يقول له لا اسكت، مش اي كلام يتقال، ولا كل اللي انت سمعته تقوله، خلي عندك حكمة. فكان ممن خاض في حديث الإفك بعض الصحابة، هم طيبين، هم اخطأوا في هذا، وهذا ذنب عظيم، تحسبونه هينا بقول الله سبحانه وهو عند الله عظيم. قال له دي مش ذنب عندي، كبيرة من الكبائر، انك تاخد في عهد امرأة وتاخد في عهد مش اي امرأة، ده بنت الصديق وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة الشباب بيشتموا بعض بالعراض وهو فاكر ان ده حياة حلوة، دي كبيرة من الكبائر، تستوجب عقاب شديد، تستوجب سقوط شهادة، تستوجب حد اسمه حد قذف في المحصنات. المهم ابو بكر الصديق قرر ان هو ايه، ان هو يمنع العطاء الذي كان يعطيه لمصطح. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ربنا سبحانه وتعالى نادى بالصديق قال له أنت كنت بتنفق علي عشان إيه؟ عشان ربنا ولا عشان هو كان بيعاملك حلو؟ أنت بتنفق عشان ربنا، مغفرة ربنا مرتبطة بالإنفاق، أنفق. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال: بلى والله نحب أن يغفر الله لنا. قالوا والله أنا، وعاد أبو بكر ينفق عليه. تخيل واحد بياخد في عرضه وربنا قال له لا ما تقطعش النفق عليه، كمل. فاستمر الصديق في الإنفاق. قال الله سبحانه وتعالى: والقادمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الغفور. عمل فاحشة أو ظلم نفسه، يقول له إيه الفرق بين عمل فاحشة وظلم نفسه؟ قالوا الفاحشة زنا، الفاحشة فعل قوم لوط، الفاحشة حاجة كبيرة قوي. فإذا فعل الفاحشة أو ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم يقولوا إيه، في واحد أحيانا بيتنفل بالمعصية وهو مش مستفيد منها حاجة، عارف يبيع دينه بدنيا غيره، يعني في واحد بيبيع دينه عشان هو بيتلذذ، لكن واحد بيبيع دينه عشان واحد تاني يقول انت مستفيد ايه؟ يعني انت بتبيع دينك عشان دنيا واحد تاني، واحد تاني هيتمزج وهيفرح وهيترقى، وانت بتبيع دينك ليه؟ يعني هو انت هتزور عشان هو يبقى موجود ليه؟ يبيع دينه بدنيا غيره، ده اسمه ظلم نفسه، لان هو يعني ما سافرش في حاجه خالص، لا خد دنيا ولا اخر. طب اللي فعل فحشه يمكن ايه يتلذذ بعض اللذه. قال: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. إن ذكر الله الغفور يستوجب الأمل، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ونعم أجر العاملين. أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن من فعل الفاحشة مهما كان الذنب أو ظلم نفسه ثم استغفر الله غفر الله له. هنا في شرط: ولم يصروا على، يعني لم يصروا على ما فعله، يعني ساب المعصية. تقول له احنا في رمضان هتترك التدخين امتى؟ يقول لك والله ادعي لي ربنا يتوب عليك، بجد والله ادعي لك ربنا يتوب عليك وانت ماسكها. فين ولم يصروا على ما فعله؟ محتاجين نقف على لم يصير. يقول لك يا عم اذا كانت حرام ادينا بالنان، واذا كانت حلال ادينا بنشرب. يا واد يا فتك، ايه الذكاء ده؟ ايه الجمال ده؟ عارف انت ايه لم يصير على ما فعله؟ انت يا بنتي مش لابسه الحجاب ليه؟ يقول لك والله ادعي لي. لا احنا محتاجين نغير مفهومنا، ده تواكل. احنا محتاجين ناخد خطوه للامام. لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصاب ذنبا فقال ربي أصبت ذنبا، فقال الله سبحانه وتعالى: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. شوفوا الإنسان لما بيتعلم عن ربنا حياته بتختلف إزاي. معلومة واحدة بس عرف عن ربنا، معلومة واحدة عرف أن ربنا غفور. فلما عمل ذنب قال له: يا رب انا اذنبت، اعمل ايه؟ يا رب انا اذنبت في حقك، انا عصيت، اعترف بذنبي. عارف ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، يا رب انا اعترف بذنبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبدا اصاب ذنبا ثم قال ربي اصبت ذنبا. قال له: يا رب انا عملت ذنب في حقك، انا عصيت امرك يا رب، قال علم عبدي أن له رب يأخذ الذنب ويغفر الذنب ويأخذ به؟ قال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله غفرت لعبدي، بمجرد أنه إيه؟ أنه باح إلى دي اسمها جماعة مناجاة، دي اسمها إيه؟ بقول له ربنا أنا تعبان، أنا صاحب ذنوب، أنا أخطأت في حقك. نعم صلى يقول سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ده أحسن صيغة من صيغة الاستغفار، ده أحسن ما قاله العباد في الاستغفار. سيد ده كبير الاستغفار. ليه؟ فيه معاني. واحد يتكلم مع رب يقول له أصبت ذنبا، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يا رب أنا عارف أنت بغيرني في النعم وأنا مقصر. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، فقال ربي أصبت ذنبا آخر، فقال الله أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، فقال ربي أصبت ذنبا، قال الله سبحانه وتعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ قال نعم. قال بلى. قال غفرت لعبدي، غفرت لعبدي، غفرت لعبدي، فليفعل عبدي ما يشاء. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لو أنت تمرنت على الاستغفار، يقولوا لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. إن هنا دي يا جماعة عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. واحد ماشي على حصير فرجليه ماشية ايه، بتسيب عود وتعدي على العود اللي وراه وتسيب عود وتعدي على والحصير ما بتخلص، مبسوطة بساط. فالفتن بتعرض على القلب كده، انت بتخلص قلبك بعدي الفتنة بتخلص انت ماشي عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر الموضوع ان الناس بتنقسم الى قلبين، قلب أبيض وقلب أسود. قال إن القلب الأبيض هو الذي تعامل مع الفتنة بطريقة معينة، قال قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، يعني ما بيذنبش. لا بيذنب، بس هو اختلف في طريقة المعاملة مع الذنب، اللي هو غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما يشاء. ليه؟ لأنه أصبح عنده مهارة كيف يتعامل مع الفتنة، إن هو كل ما تجيله فتنة بيردها بيصدها مرة في مرة في مرة، قلبه بقى قوي. عارف اللي بيشيل حديد، فبقى بالنسبة لما بيجيله أثقال بيعرف ايه، بيعرف يرفع، فبقى قلبه متعود على الصد والرد مع عود الفتن مرات وراء مرات. قلب أبيض كالصفا لا تضروه فتنة، يعني ايا كانت الفتنة وخلاص بقى عنده آلية التعامل. الله غفور سبحانه وتعالى، الله يغفر. كيف يغفر الله؟ يغفر الله لمن تاب، يغفر الله لمن عمل عملا صالحا، يغفر الله لمن اهتدى، يغفر الله لمن استغفر، يغفر الله لمن ناجى، يغفر الله لصاحب الحسنة الماحية. حسنة ماحية يعني حسنة، الحسنات يذهبن السيئات. يعني ممكن يكون واحد بيعمل معاصي وبعدين يقول لك ايه، رمضان الى رمضان كفارة لما بينهن. يعني هو صام رمضان وقام رمضان واستغفر، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفرت ذنوبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هو عمل ايه عشان يغفر له ما تقدم من ذنبه؟ عمل طاعة. يبقى احيانا الطاعة يغفر بها للعبد، واحيانا انت محتاج استغفار معين، يقوله محتاج توبة معينة، محتاجة واحد يعمل يعني يقف كده ويقول له يا رب الذنب ده انا معترف به، يا رب الذنب ده اغفره لي. كل الناس عنده استعداد يسامح في كل حقوق الا مسألة واحدة. ليه؟ لان دول ناس بشر. اي حد ممكن يسامحك، بس في حتة معينة هي عنده نقطة ايه، نقطة قوة أو نقطة عزة، فما عرفش يسامح فيها. لكن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبينك أي مانع من موانع المغفرة. هو الغفور وحده لا شريك له، هو الغفور لكل الذنوب. إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. المغفرة بتجيب إيه؟ بتجيب جنة. وبتجيب إيه في الدنيا؟ من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وإن كان الأثر الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. قال سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يا رب استغفر او استغفر؟ طب يا رب انا عندي ذنوب، استغفر. طب يا رب ده ذنوبي كتير، طب يا رب ذنوبي كتير قوي، طب يا رب ده انا كل ذنب فيه كبيره من الكبائر، استغفر. يرسل السماء عليكم مدرارا، يمددكم باموال وبنين، يجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. الله سبحانه وتعالى لا يعذب اهل الاستغفار. الله سبحانه وتعالى لا يعذب اهل الاستغفار. فاحرصوا على ان تتعاملوا مع الغفور، وأن تتودد للغفور، وأن تعلم أنه غفور عزيز. يعني هو لا يغفر عن ضعف، هو يقدر على كل شيء ويحكم كل شيء، ومع ذلك هو سبحانه وتعالى الغفور. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن احنا نعفو عن من ظلمنا مع القدر، نغفر لمن أساء إلينا، نصفح. هل فصفح الصفح الجميل؟ يعني قابل الناس بصفحة وجه حلوة. يقولوا الصفحة ان انت تقابل واحد بوجه مبتسم، هو مؤذيك، هو ضايقك، لكن ربنا بيقول له فاصفح الصفحة ليه؟ الجميل. لا تصعر خدك للناس. ان الانسان يكثر من الاستغفار. وكان هذا هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان دائما الاستغفار. حتى ان يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم، انا عايز اقول لك، وانت بتصلي كده عد أدعية الاستغفار. والله العظيم حاجة مذهلة مذهلة. أذكار الصباح والمساء، شوف عارف بين السجدتين اللهم اغفر. مفيش حاجة، مفيش مشهد من مشاهد العبودية إلا أنه صلي في الحمام غفرانك. واحد طالع من الحمام غفرانك، في الوضوء، في كل أدعية النماص، كل أذكار الصباح والمساء، كل أذكار الموظفة هتجد ليه الاستغفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.